الحبيب الكريم لم يتلفظ لسانه بالنية في العبادات ابدا. امال لما كان بيصلي كان يقول ايه؟ لا. اما كان يصلي كان يدخل الصلاة مكبرا تكبيرة الاحرام، الله اكبر بس. قال لا. امال الناس اللي لما تيجي تصلي تقول نويت اصلي الظهر 4 ركعات جماعة حاضرا اداء مقتديا بهذا الامام ويشاور لربنا على الامام في اليوم الموافق 11 اغسطس سنة 1978 7 من رمضان عام 98 و300 و1000 من هجرة المصطفى، ويمكن ياخد الامام بالكفة على كتفه كمان يقول مقتديا باللي واقف ده اهو، ايه الحكاية دي؟ وياريت ياريت المسألة تعدى على كده وبس. ده فيها ناس يجي يقول نويت، يقول لك نويت ان اصلي، نويت ان الله ما اختلفتش بي نويت، ويرجع ثاني بعد ما الله لا نويت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟